الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم رحمه الله تعالى، في الصحيحين حديثا عظيما فيه وصية غالية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية لما جعلناها وراء ظهورنا دبت المصائب وعمت الكوارث ووقعت بنا بلايا الله بها عليم. وما ترك الناس من دينهم شيئا إلا ودبت فيهم مفسدة، ولن يصلح ربنا أحوالنا إلا إذا اصطلحنا معه وعدنا إليه وعضضنا على أوامر دينه بالنواجذ، وتشبثنا فيها بالأظافير. اللهم مسكنا بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ما هو الحمو؟ من هو الحمو؟ الحمو هم أقارب الزوج، أعمامه، أخواله، إخوته، أبناء أخته، أبناء أخيه. الحمو الموت. تعرف حبيبي في الله أن من رحمة الله تعالى بخلقه أن أنزل لهم شريعة ناصحة إذا أقاموها في حياتهم نعموا بسعادة الدارين. شريعة لا اعوجاج فيها ولا عطب فيها ولا خطأ فيها أبدا، ذلك لأنها من عند رب حكيم عليم خبير لا يخطئ أبدا سبحانه وتعالى. ومما جاء في هذه الشريعة تدابير واقية، لو عملنا بها لمنعت عنا مفاسد كثيرة كثيرة الله بها عليم. ومن هذه التدابير الوقائية من الوقوع في الزلل تحريم الخلوة والاختلاط. تحريم الخلوة والاختلاط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد: ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. أعظم فتنة على الرجال فتنة المرأة. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أول شهوة إيه؟ النساء. أعظم شهوة إيه؟ النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والشيطان الرجيم يسلك بالناس مسلك الفحشاء وطريق الضلال، ولكن بالتدرج كما حذرنا ربنا منه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، لكنه يتدرج. ومن هنا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الحرب على الفواحش وعلى الأشياء التي قد تؤدي إلى الفواحش، ولذلك قال: إياكم والدخول على النساء. يحذر من الخلوة ويحذر من الاختلاط. الخلوة والاختلاط من الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى الفاحشة وتجلب ذل الدنيا وذل الآخرة وتنكس الرؤوس وينتهك بسبب التفريط في هذه التدابير، تنتهك الأعراض فيذهب الحياء ويذبح الشرف وتقتل الأخلاق وتمح الغيرة وتموت الفضائل. فهل من مدكر؟ إياكم والدخول على النساء. ما هي الخلوة؟ الخلوة المحرمة هي إيه؟ الخلوة هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية يغيب فيها عن أعين الناس ويمكن أن يفجر فيها مع المرأة. الخلوة هي انفراد رجل بامرأة أجنبية في مكان يأمنان فيه على نفسيهما إن وقع في الزلل. انفراد رجل بامرأة أجنبية. من هي المرأة الأجنبية؟ هي التي ليست محرمة عليك تحريما أبديا. المحرمات عليك من النساء تحريما أبديا من؟ محرمات بالنسب، الأم وإن علت، يبقى أمي وجدتي وجدة أمي دي أمي، الأخوات العمات الخالات بنات الأخ بنات الأخت بناتك حفيداتك كلهن محرمات عليك به بالنسب، هذه تخلو بها وتنفرد بها وتصافحها وتقبلها لو دعت الضرورة لذلك، مش كده؟ وهناك محرمات عليك بالرضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني امرأة أرضعتك 5 رضعات مشبعات في زمن الرضاع بقت أمك، أمها بقت جدتك، كأنها هي التي ولدتك في موضوع النكاح، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يبقى أخواتها خالاتك، بناتها أخواتك، أولاد بناتها أو أولاد أولادها، يبقى أنت عم دول وخال دول، كأنها أمك، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وهناك محرمات عليك بالمصاهرة، زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة، بنت الزوجة، كلهن محرمات عليك. يعني ينفع أخلب حماتي؟ حماتك أمك. ينفع أخلب بنت مراتي؟ أيوة، ما هي ربيبتك حتى لو تربت في حجر غيرك. ها؟ ينفع ينفع أخلب زوجة أبي؟ ينفع ينفع. يبقى الخلوة يا أخوانا هي انفراد رجل بامرأة أجنبية، دي حرام، حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، لو في ضرورة يعني. وفي رواية صحيحة: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا يعم الجميع ولو كانوا رجال صالحين، فيش ده صالح وده طالح، ده عم الشيخ هو مش راجل، هذا يعم الجميع حتى لو كانت النساء صالحات، هذا يعم الجميع حتى لو كان الرجل مسن، حتى لو كانت المرأة عجوز. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أي نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. واحد مسافر وانت أخوه قال لك: خد بالك من العيال، شقر على أولادي، بعت لهم مصاريفهم، لو أنا النفقة اتأخرت عيل عيه وديه للدكتور. أو واحد مجاهد في الجيش وراح يحارب وانت أخوه وقال لك: خد بالك من أولادي، تخونه في الآخرة ستقف يوم القيامة يأخذ من حسناتك ما شاء لحد ما يرضى. ثم التفت النبي إلى أصحابه فقال: فما ظنكم؟ يعني هيسيب له حاجة؟ هيسيب له من حسناته حاجة؟ يأخذ لحد ما يرضى. فما ظنكم؟ وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحكمة من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية سد الذريعة التي قد تفضي إلى الفاحشة، تلك حدود الله فلا تقربوها. الزنا حرام، والأسباب الموصلة للزنا لازم نقطعها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر أصلا عشان الوقاية من الزنا أصلا، تحريم الخلوة بالأجنبية أصلا عشان الوقاية من الزنا سدا للذرائع. النهاردة الناس تساهلت وتسيبت في موضوع خلوة الرجل بامرأة أجنبية ونتج عن هذا الزنا، ونتج عن هذا ما يسمى بالزواج العرفي. ده مش زواج، ده زنا. ده اللي ربنا قال ولا متخذات أخدان، واخد عشيق وتقول لي زواج، تب لها ورقة بتعريفة لا في ولي ولا شهود ولا إشهار ولا صداق، بدعارة. سببها ايه؟ الخلوة، يختلي معها في مكان يفعل ما يفعله الرجل مع أهله حلالا لكنه يفعله هو حراما. خلوة النهاردة بقت شيء عادي خالص خالص، مصيبة. نشرت جريدة عقيدتي في العدد الصادر بتاريخ 5 رجب 1421 هجرية، اسمع البلوى دي، 3 أكتوبر 2000 ميلادية، امرأة تسأل السيدة نون عين ميم من حي كذا، تقول أنا امرأة مسلمة أعمل في عيادة طبيب غير مسلم، وقد تزوج هذا الطبيب مني زواجا عرفيا بعد أن ادعى الإسلام، لكنه لم يشهر إسلام، بل بالعكس فوجئت بأنه غير أوراقي وحولني من الإسلام إلى ديانته وزور اسمي. تسأل أمين لجنة الفتوى بالأزهر اسمه الشيخ عبد الفتاح الزيات، فلها يا بنتي لا يحل لمسلمة أن ينكحها غير مسلم، وعلى هذا فده زنا زنا. بتقول انا حملت وولدت، قال الولد ده يسمى باسمك لانه ابن زنا فلا ينسب لابيه، ها ابن زنا فلا ينسب لابيه، ولو غير اوراقك بارادتك يعني عملك على ديانة غير ديانة الإسلام بمزاجك فأنت مرتدة، والمرتدة عقابها في الشرع أن تستتاب، فإن لم تتب تحبس حتى تتوب أو تموت. ده عند الأحناف، إنما عند الجمهور المرتد يستتاب فإن أبى يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. شفت المصايب؟ جوازها ازاي ده؟ وده زواج عشان فيه خلوة، هي الممرضة بتاعته بيدخل معاها ويخلو بيها، او تلاقي واحد مدير شركة ودي السكرتيرة الخصوصية بتاعته وتخش ويولع اللمبة الحمراء وممنوع حد يدخل. خلوات محرمة، خلوة محرمة نتج عنها ذعر وبغاء وأولاد حرام، وصرنا نرى زي زمان أجنة ملقاة على المزابل وأمام المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحصاد المر سببه سوء التربية، غياب الدين، عدم العمل بأمر الله ولا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. أبوها فين؟ أمها فين؟ وأهلها فين؟ اللهم استر بناتنا يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. إن لم يفق كل والد لبناته سيضعن في زمن الضياع، وعندها لا يلوم إلا نفسه. لازم ولي البنت ما يفقدش حاسة الشم، لازم ما تتبلدش أحاسيسه، لازم ما تنطفئش نيران الغيرة وحرارة الغيرة في قلبه. إنما يترك الحبل لابنته على الغارب، يلا تروح مع ده وتيجي مع ده وترجع له الساعة 1 بالليل، ازاي؟ نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها، اصبر وإلا فانتحر. اصبر، أنت السبب، أنت الذي فرطت، أنت الذي ضيعت. أين أنت من قول النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه مسلم. يبقى احنا قلنا الخلوة حرام ليه؟ سدا للذرائع، حتى لو راحت حج ما تروحش لوحدها. ليه؟ سدا للذرائع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فحت حج، ما تروحش لوحدها. صحيح الشافعية منهم من قال: إن كانت عجوز لا تشتهى مع صحبة مأمونة والطريق آمن فلا بأس، لكن كلامهم يصطدم بالنص. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بتطلع على كلام الشافعية ما ينفعش تطلع تعمل عمرة لوحدها حتى لو عجوزة. هم قالوا الكلام ده فين؟ في الحج فقط، الفريضة. لو هتحج تاني لا، عشان الناس بتفهم غلط، وفي ناس عندها تساهل في الفتوى فيحملوا الشافعية كلام ما قالوهوش. فانتبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم وعليكم. قال الشيخ محمد رشيد رضا: ومن يعلم أخبار الأسفار في هذا العصر وما يكون دائما من تأثير اجتماع الرجال بالنساء في البواخر والفنادق، فإنه يفقه الحكمة التي نهى النبي من أجلها المرأة من السفر إلا مع محرم حتى لو خرجت حاجة. اللي عمل عمرة يعرف كده، ده الرجال والنساء واختلاط ويطبخوا سوا، ازيك يا حجة ومش عارف، وسلامات يا حجة، هيصة. ومحمد رشيد رضا ده مات يجي من 100 سنة، امال في عصرنا لو كان عايش كان قال ايه؟ سبحان الله العظيم. يبقى الاسلام حرم الخلوة، مفيش خلوة، ممنوع. لا يخلون رجل بامرأة، اياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قرايبي، خالي، عمي، ابن أخويا، ينفع يخلو بامراتي؟ يدخل البيت وأنا مش موجود؟ خالي. قال: الحمو الموت. يعني الحمو الموت؟ لها عدة تفسيرات، منها: فليمت الحمو ولا يخلو بالأجنبية، أصلا هتكسف. يعني معقول أكون مش موجود وأخويا جاي لي من البلد ويخبط، مراتي تقول له ما تدخلش، حاجة تكسف، أنا محروج. محروج؟ النبي يقول لك فليمت الحمو ولا يخلو بالأجنبي، ما يطاق. ده تفسير. الثاني قال لا، اكرهوا الخلوة ككراهيتكم للموت وإن كان المختلي من أقارب الزوج. واضح؟ الرأي الثالث قال خد بالك، احذروا الخلوة بالأجنبية كما تحذرون الموت، خد بالك الخطر جاي من هنا. القول الرابع قال لا، خلو الحمو بالمرأة يؤدي أحيانا إلى أن تحتمل زوجها الغيرة أخيرا فيطلقها وتضيع كأنها ماتت. قول أخير قال لا، ما هو لو الرجل اختلى بالمرأة وقع المحظور في الشريعة الإسلامية، المرأة المتزوجة إذا زنت عقابها إيه؟ الرجم بالحجارة حتى الموت، فده يجيب موت، فده يجيب موت. الحمو الموت، الحمو الموت. النبي ليه ركز على موضوع الحمو؟ يعني هو ينفع ابن خالتها يخلو بيها؟ برضو لا. ابن عمها يخلو بيها؟ برضو لا. اي حد ينفع يتزوجها من اقاربها ينفع يخلو بيها؟ برضو لا. زوج اختها ممنوع، زوج خالتها، زوج عمتها برضو ممنوع، لان ده كله تحريم مؤقت. لو طلق عمتها ينفع يتجوزها بعد العدة، صح؟ احنا كلامنا في إباحة من يخلو من الرجال بالنساء في موضوع ايه؟ اللي محرم عليها تحريم ايه؟ ابدي، ما ينفعش يتجوزها ابدا. وفصلنا في هؤلاء في اول الكلمة. فانا بقول النبي ركز على الحمو ليه؟ لتسيب الناس وتساهل الناس في هذا الباب. فعلا فعلا، يجي عمك او اخوك خبط على الشقه، الجيران عارفين ان سعادتك مش موجود، لو اخوك غيب ساعه فوق محدش بيسأل، ده اخو فلان، اخوه فوق، اخوه يا اخوه، ده مش راجل، اخوه ده مش راجل، خنثى. طيب لو واحد غريب جه وغيب عند امرأتك 10 دقائق والناس عارفين ان مفيش حد فوق غيره، فتحت لك ودخلت وقفلت وغبت 10 دقائق، في ايه بقى؟ في بينهم ايه؟ هم بيعملوا ايه؟ وتضج الألسنة بالشكوى والكلام. فالتسيب بيجي من الناحية دي، وعشان كده النبي قال لك حاسب من هذه الناحية. الحمو الموت، انا كمسلم عندي دين، كمسلم متربي، اما اترك باب اي حد من اقاربي وامرأته تقول لي مش موجود، الله، طيب لما يجي ان شاء الله اخبريه اني سألت عنه. طب اتفضل، لا يا حجة ده انت جاي من سفر، هقعد في الجامع لحد ما يجي ان شاء الله وخلاص، ايه المشكلة؟ قبل ما اجي للناس اصلا اتصل بيهم، يا حاج فلان انا جاي لك، يناسبك اجي لك امتى؟ في حاجه اسمها ادب الاستئذان، في حاجه اسمها ادب الزياره، مش بقى هو يجي من البلد اتفضل يا حاج اقعد جوه، خش مدد شويه، اعمل لك كوبايه شاي. تسيب، تسيب ينتج عنه ضعر وبغاء ومصائب. الا فتمسكوا بوصية الرسول يرحمكم الله، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام حرم الخلوة وحرم كذلك الاختلاط. ما هو الاختلاط؟ اختلاط اجتماع الرجال بالنساء في مكان واحد يمكنهم فيه من الاتصال بالنظر او الاشارة او الكلام، مش كده؟ سلطة عائلية، سلطة، صاحبه جايله ودخل حجة كوبايتين شاي الله يبارك لك، تعالي عود هنا، تعالي عود هنا. ده صاحبي عباس ابو دومة صاحبي ده، ودي مراتي، ايه رأيك بقى عرفت اختار؟ يا زين ما اخترت. في راجل يعمل كده؟ في ناس بتعمل كده. يبقى هو قاعد واخوه قاعد وعمه قاعد وده مراته قاعد وده مراته قاعد، سلطة عائلية يا غافل. ألا تعرف أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا؟ سبحان الله العظيم، اللي بتعمله ده حرام. مش معنى كده إن احنا بنقطع أواصر الأقارب. أنا جاي أزورك في بيتك وأنت زوج بنت خالتي، زوج بنت عمتي مثلا، السلام عليكم، ازيك يا ام فلان، عامله ايه، اخبارك ايه، ربنا يديك الصح وشكرا. الرجال في مجلس والنساء في مجلس، زي زمان يا عم، انت مش فلاح؟ مش كان في مجلس الرجال ومجلس النساء؟ بقيت خواجه ليه؟ لان هذا سلطه عائليه، سلطه. ما ينفعش، هذا حرام. قال الله عز وجل أدلة تحريم الاختلاط، اسمع: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا مسلمة ما تخرجيش من بيتك إلا لضرورة، لصلاة، للطبيب، لصلة الرحم، للتعليم في مكان منضبط بضوابط الشرع، ماشي، لعمل منضبط بضوابط الشرع، ما تختلطيش. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اسمع دي، اسمع الآية دي، قال الله عز وجل للصحابة أطهر الخلق بعد الأنبياء: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر. ربنا يقول لعمر وللصديق والعثمان والخالد والسعد والسعيد، الصحابة لما تحبوا تسألوا أمهاتكم، زوجات النبي أمهات المؤمنين، اسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ طب ما نقعد مع بعض. لا، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن كان الكلام ده قال لأصحاب أطهر قلوب يبقى احنا من باب أول. وقالتولي أسأل بأبيض، أبيض من عمر، أصلا بنتي راجل، لو قعدت وسط 100 راجل لو عريانة أنا والله. أنت أطهر من عائشة؟ يا أخي اتق الله في نفسك. وإذا سألتموهن متاعا اسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. ده نص في تحريم الاختلاط. أفضل صف في الرجال في الصلاة الأولان، وأشر صف في الأخران. أشر صف في صفوف النساء الأولان، وخيرها الأخران. ليه؟ زمان زمان كانت النساء تصلي من وراء الرجال، لا في ستارة ولا في حاجز ولا دور تاني ولا حاجة. يبقى أول صف من النساء قريب من آخر صف من الرجال. النبي اعتبر ده شر، شر، وهم في المسجد وبيصلوا وراء النبي شر. ما اللي قاعدين مع بعض كده سلطة عائلية، أو قاعد لازق جنبها في الجامعة ويهزروا سوا، ولا زمانتي ها كان في الجامع شر يا ابني، اختلاط حرام، الاختلاط حرام. آيات غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أيضا من أدلة تحريم الاختلاط. هو جلسة عائلية فيها غض بصر، ده عمال يبص لمرات أخوه، وده يبحلق لبنت عمه، وده يحملق في بنت خالته حتى لو لبس حجاب. الأعين ستخون، في واحد ما يعرفش يتكلم مع الآخر إلا ما يبص له كده في عينيه، متعود على كده هينظر. الله يا أخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه إلا بإذنه. مش كده؟ أما أنا أجي أصلي في بيتكم، أجي في بيتكم وأصلي في البيت عندك، أنت اللي تصلي، حتى لو أنت يدوب بتصلي بالفتحة وأنا شيخ الإسلام. ليه؟ الإسلام راعى الناحية الأخرى، أنا في البيت بقى وأنا اللي عمال أتكلم وصوتي عالي، وتيجي الصلاة أنا اللي أصلي. القلوب ضعيفة يا أخوانا، المرأة امرأة في قلبها مرض تحقر من شأن زوجها ويتعلق قلبها بهذا العلامة بقى، صل انت، انت الإمام، انت الإمام. سبحان الله العظيم، ده النبي كان مخصص في المسجد باب للنساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء. تيجي تقول الاختلاط لا بأس به بشرط ان القلوب تبقى نظيفة ولا مش عارف ايه، ومن قال هذا؟ او منع الاختلاط يؤدي للكبت، كبت ايه؟ ده الاختلاط يؤدي للفجور. ولا حول ولا قوة الا بالله. كان عمر بن الخطاب في عهده ينهى ان يدخل الرجال من باب النساء، وضع الاسلام شروطا لخروج المرأة من بيته حتى وهي راح المسجد. الذهاب إلى المسجد ليس ذهابا لمعرض أزياء أو لمسابقة جمال، إنما هي خطوات لإرضاء الرحمن ولنجدان الآخرة ولقمع الشيطان وللزوم التقوى. في الصحاح زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. حط فيها، حطش، ممنوع تتزين حتى وهي خارج المسجد. شوف الآيات سورة القصص، سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر فارا من فرعون الطاغي الباغي، وورد ماء مدين ووجد امرأتين تزودان بئر ماء، اجتمع حوله الرعاة يسقون الأغنام. هناك بعيد عن الرجال وجد امرأتين تزودان. يعني تزودان؟ كلما انطلقت شاة إلى الماء بدافع الظمأ زادتها، ضربتها بالعصا حتى لا تشرد. ها؟ تزودان. سيدنا موسى قال للمرأتين: إيه؟ ما خطبكما؟ ما هو الخطب؟ عارف كلمة خطب في اللغة العربية معناها إيه؟ المصيبة. إيه ده؟ اللي مخرجك ويخليك تختلطي بالرجال، المصيبة اللي انت عملتيها دي، ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى، خذ الآيات، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، رعاة وغبار والأغنام، وده بيدفع وده بينزع وده بيزق، وجد من دونهم امرأتين تزودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لا، مش هنختلط أبدا، لن نقترب من الماء إلا بعد انصراف آخر رجل. والله ما خرجنا حبا في الخروج بل للحاجة والضرورة. أبونا شيخ كبير، شيخ مدين رجل عجوز، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبي يدعوك، لست أنا، أبويا اللي بعتني وجاي يا ولداء. الحياء هيدفعها تمشي على استحياء، مشي على استحياء ما عدناش بنشوفها النهاردة إلا في أقل القليل. مشي على استحياء، مشي عنها في الأرض في جانب الطريق، مش متبرجة مش متعطرة، وجات وعينها في الأرض. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. العجيب لما مشي معاه عملي، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. المفسرون يقولون إن موسى عليه السلام لما جاءته المرأة تدعوه للقاء الوالد قال امشي من ورائي. قالت لما؟ قال أخاف أن تمشي من أمامي فيعبث الهواء بطرف ثوبك فتقع عيني على قدمك، وكيف تبصر الطريق أيها الغريب؟ قال عليك أن ترمي بحصات جهة اليمين إن أردت أن أدخل يمينا، جهة اليسار إن أردت أن أدخل يسارا. سكت يا ديني ماشي حتى ما تكلمنيش. ما أنا بقول لك الأذن تعشق قبل العين إيه أحيانا. الله، هو مش ربنا قال للمؤمنات وعلى رأسهن زوجات الرسول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ ممكن واحد يطمع في امرأة بسبب صدفة من غير ما يشوف، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله. النهاردة لو واحد من دول وعمل المعروف ده وجات له ابويا عايز يقابلك، طب يلا يا عسل، ابوك ساكن فين؟ ويعمل معاه حوار طويل، واسمك ايه ومعاك شهادة وما شاء الله. ناس عندها دين، ناس لا تتعدى حدود الله، ناس عارفة ان الاختلاط حرام، ناس عارفة ان الخلوة حرام، ناس الغيرة لم تذبح في قلوبها بعده. فاللهم احيي في قلوب عبادك الغيرة المخدرة، اللهم امين. من صور الاختلاط المحرم في هذا الزمن اتخاذ الخدم والخادمات في البيوت والاختلاط بهم والخلوة بهم، وده منتشر في دول الخليج وموجود بصور قليلة في بلدنا، وكم نتج عنه والله العظيم من زنا ومن أولاد من سفاح. والخدمة بتيجي النهاردة بالكتالوج، عايز يستخدم خادمة يجيب واحدة من أندونيسيا من ماليزيا من كوريا، ويروح عند مكتب استخدام الخادمات يديله ألبوم وينقي واحدة حلوة بنت شعرها سايح ونايح كأنها من تبرق كأنها خلقت من الفضة، وعنده عيال مراهقين. كم حدث من جريمة زنا مع الخادمات؟ كثير جدا. اختلاط والخلوة مع الخادمات هذا حرام. اثنين، اختلاط الخطيبين بحجة ان كل واحد بيدرس اخلاق الاخر، هما الاثنين ما عندهمش اخلاق. ما هي الخطوبة؟ الخطبة وعد بالزواج يترتب عليها ان يخرج معها، لا حرام. يخلو بها، لا حرام، ده اجنبي. الخاطب لا يخلو بالمخطوبة ابدا ولا يجلس معها الا للضرورة ومع وجود المحرم وتقابله بحجابها كامل. مش هو أرى الفتح ولك عايز يلبس الدبل، ياخد ايديه يفعص في ايديها ويلبسها الدبل. طب ما حرام يلمس، لسه حرام عليه، مش مراته دي ما يلمسهاش ولا يلمس امها، لسه ما حرمتش عليه ولا يخرج معاها. لك احنا قارين فتح، هنروح رحلة يا عمي، خدها يا ابني، هنخرج نتفسح في العيد يا عمو. عمو اعمى ما عندوش دين، خدها يا راجل سيبها، انا واثق في بنتي، بنتي راجل. طب يا راجل يقعد يلف بها الكرة الارضية 3 سنين ويعمل كل اللي عايز يعمله، وبعد كده يقول له يا عمو الفتحة مفتوحة. بصراحة يا عمو انا درست اخلاقها ووجدت انها ما تناسبنيش، ما عندهاش اخلاق، ده حرام، مش ده موجود، ده حرام، دي خلوة محرمة، ده اختلاط محرم. كذلك اختلاط الابناء من الذكور والاناث في المدارس والمعاهد والجامعات والدروس الخصوصية. انا مش عارف ليه ما بيخلوش اللي يدرس للبنات مدرسات، واللي يدرس للذكور رجال. من احنا كنا في الثانوية او في الاعدادية فترة توقد المراهقة، فترة توقد المراهقة، وتلاقي جاي لك مدرسة صغيرة لسه متخرجة بقى سنتين وجميلة ولبسة يعني ملابس معظمها يصلح لغرف النوم، وعمال اتكلم الوقت ولسه الوقت بلغ الحلم امبارح، واحد ايه سارح في شعر الابلة، سارح في عينين الابلة، فاهم يا ألا؟ فاهم ولا فاهم حاجة، مش كده؟ وهناك جايبين البنات واد مدرس حليوة كده فرق شعره على جنب ولبس حلو وبتاع وشكله نزيه وحليوة، والبنت مشكلة، ده اختلاط محرم. طب ليه محلولة؟ ليه اختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد، اختلاط في الدروس الخصوصية، بنات يدرس لهن مدرس، شباب يدرس لهن مدرس، والموضوع محلول اصلا. انما مدرس يخلو بها، والله كم قرأنا في الجرائد عن مدرس انتهك عرض تلميذة اثناء الدروس الخصوصية، قرأنا واحد انتهك عرض بنتي في ابتدائي، ولا حول ولا قوة الا بالله، يقول لي خلاص مش هخلو بيها، هجيب 5 بنات بقى اختلاط. هو الخلوة حرام والاختلاط برضو حرام، هقعد امهم معايا. امهم هي امهم دي مش امرأة ولا ايه؟ عايزين اللي يدرس للبنات يبقى مدرس، واللي يدرس للشباب يبقى مدرس، مش عايزين خلوة ولا اختلاط. من سوى الاختلاط الحرام اختلاط النساء بالرجال في المكاتب والشركات، دي سكرتيرة، وتلاقي السكرتيرة عارفة عنه أحيانا اللي مراته ما تعرفوش، بيحب يفطر ايه وقهوته مظبوطة ولا مش عارف ايه، وتخش له بقى سكرتيرة كل يوم لابسة طقم شكل وحاطة ريحة ومتزوقة حلوة قوي، سكرتيرة الواجهة بتاعته، وتخش له وتضحك ومش عارف ايه، هو لزوم الشغل كده، وقهوتك والجرافات الله لايق عليك يا فندم ومش عارف ايه فالراجل غالبا بيتجوز السكرتيرة في الاخر، ده لو كان صالح وكانت صالحة، مش كده؟ وبعدين تدخل ويتقفل الباب والنور الاحمر ينور. في مسألة بقى ما ينفعش، ما تخليك سكرتيرة لمديرة، وانت هاتلك سكرتير، لك سكرتير، سكرتير ايه؟ وبدأنا اصطبحنا، بدأنا مين النهاردة يا عم؟ عايز واحدة كده حاجة حلوة كده بصلها الصبح صدري ينشرح. النساء دول ورود المجتمع، مش واحد فاسق قال كده، النساء دول ورود المجتمع، عايزين نبقى احلى يا جدع، عايزين نبسط. ايه ده إلى أخلاقيات الزفت دي. سبحان الله العظيم، هذا حرام. اختلاط الممرضات بالطبيب في العيادة، بالممرضة بتاعته الخصوصية، تدخل معه وتفعل كذا وكذا، أو اختلاط المريضة بالطبيب، مراته عيانة جابها للدكتور، يدخل وهو يقعد بره اتفرج على التلفزيون اللي في العيادة مع التمثيلية. فين مراتك يا عرب؟ ها جوه جوه. مع مين؟ مع الدكتور. يعني امرأة مع راجل لوحدهم. على طب وانت ما بتغيرش ايه يا جدع؟ ده حلف اليمين. يمين ايه؟ يمين ايه يا عم الحاج؟ ما تدخل، خليك راجل، ادخل خليك راجل. قول يا بيمنعني، يبقى هو مش محترم، يبقى هو مش محترم. خش لوحده، ما يختليش بيها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صور الاختلاط المحرم والخلوة المحرمة كما قلت أن يختلي قريب الزوج بالزوجة في غياب إيه؟ الزوج. أي نعم. أو يجلس الأقارب مع بعض، رجالة مع حريم مع بنات، كله كله كله كده، اللي أنا بسميها إيه؟ السلطة العائلية. نتج عن هذا الاختلاط إيه؟ نتج عن هذا الاختلاط كل بلية وشر، أفسد أحوال الناس، ذهب بالمروءة والغيرة والشرف، وأتى بالفواحش في كثير من الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم ترتب عليه والله من هتك عرض ومرض قلب وخطرات نفس وخنوثة رجال واسترجال نساء وزوال حياء وتقلص عفة وانعدام حشمة وغيرة. قاعدين مع بعض، أنا ومراتي وأخويا ومراته وعمي ومراته وخالي ومراته وابن أخويا ومراته كده، لا واحد فيهم فصيح، واد متكلم، لسانه حلو، مثقف، عنده علم، واكل الجلسة كلها، ممكن واحدة في قلبها مرض، قلبها يتعلق به، زوجها يقول رأي أحمق، يظهر عواره وغباؤه. ده واد متكلم، ده المتعلم شيك قوي، بيلبس حلو، بيحط ريحة ما شاء الله، وسيم جميل. القلوب دي ضعيفة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فانتبهوا عباد الله، انتبهوا إلى هذا عباد الله، بارك الله لكم وفيكم. هتقول لي بقى أصلي يعني ما تيجي بقى أخويا يقعد لوحده، ما تقعد معايا يا أخي، وهي تقعد مع مراته، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أصل أنا هزعله، يطاع ألحمه الموت، لا خلوة ولا اختلاط. لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. خير الهادي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يحفظ بناتنا من كل شر. الإسلام ما بيقيدش المرأة، لا، الإسلام بيحمي المرأة، يحافظ على المرأة. المرأة عندنا لؤلؤة، جوهرة، درة، نضعها في سياج يحميها ويحفظها. الإسلام حمى المرأة من النظرة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وحمى المرأة من اللمسة، النبي قال إني لا أصافح النساء، يعني الأجنبيات، قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الحديث الأول رواه البخاري والثاني رواه الطبراني، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. بيحفظها من النظرة واللمسة، لمين؟ لصاحب الكنز. مين صاحب الكنز؟ زوجها، زوجها هو صاحب الكنز. فالإسلام ما ضيق على المرأة والله، بل عمل في خدمة المرأة وعمل على صيانة المرأة. فلا تنتبهي أختاه للناعقين والناهقين والنابحين الذين يوسوسون في أذنك حتى يجردونك من حيائك، حتى يخرجونك من قلعتك الحصينة، فيذهب العرض وتذهب الغيرة وعندها تندمين ساعة لا ينفع الندم. اللهم احمي بناتنا من كل شر. اللهم من دعا لعري بناتنا اللهم شل لسانه، حطم أركانه، اجعله عبرة لغيره. آمين آمين.